أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. حسبك. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يبين لنا في هذه الآيات أن وقت الحج وأن زمن الحج زمن معين. الحج أشهر معلومات، الحج مبتدأ وأشهر خبره، أو يكون في الكلام مقتضى زمان الحج أشهر، أو الحج في أشهر معلومات، لكن الكلام مفهوم. ولذلك اللغة العربية إذا فهم الكلام يختصر، لأنهم ما كانت عندهم كتب ولا تسجيلات، وكانت الحال ضيقة، فكانوا لا يكتبون ولا يتكلمون إلا بش إلا بما لا بد منه، إلا في الأوقات التي تكون نادرة. لكن الاختصار وترك المفهوم من الكلام وعدم التطويل هذا ديدنهم، ولذلك نزل عليهم القرآن وهم أقوى الناس في البلاغة وفي الفصاحة وفي التفنن في العبارة. لذلك جاءت معجزة النبي صلى الله عليه وسلم على ما كان رائجا بينهم، لأن المعجزات تأتي على ما هو رائج إبان بعثة الرسول. كل قوم يأتي رسولهم بالمعجزة بالشيء الذي يروج بينهم. ففي زمن عيسى كان الطب، فهو يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. وفي زمن موسى كان السحر عندهم، فجاءت العصا والتهمت كل ما عندهم. ولذلك يعني السحرة أيقنوا أن هذا ليس من السحر، لذلك قال الله تعالى فألقي السحرة، ما قال فسجد السحرة، ألقي الإيمان في قلوبهم أرغمهم على السجود. وقالوا لما هددهم بقطع الأيدي والأرجل من خلاف والتصليب قالوا لا ضير في الشعراء، وقالوا في طه لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت الكلمة أخذت ما أخذ عندهم، والأسلوب الجميل والرقي في الكلام، لذلك جاءهم هذا الكتاب بما كانوا يتعارفون عليه. قال ما هو أنتم ملكت عليكم العبارة قلوبكم وأكثر ما يعجبكم الأسلوب الجميل؟ ها أنا ربي أعطاني كلام من جنس كلامكم وأسلوب من جنس أسلوبكم، فإن كذبتم بي فأتوا بمثله. ولذلك التحدي السافر. ذلك الله يقول الحج أشهر معلومات، الحج القصد المتكرر لمعظم، والمقصود به هنا البيت، لأن البيت معظم ليس لأجل البيت ولكن الله تعالى أمرنا بتعظيمه. ولذلك الآن غير المتعلمين وغير المسلمين يقولون طيب كيف الإسلام ينهى عن عبادة القبور وينهى عن التمسح وأنتم عندكم حجر تتمسحون به؟ هذا الله أمرنا، قال وليطوفوا وليطوفوا بالبيت العتيق، والركنان اليمانيان يمسحان، هذا يمسح وهذا يقبل. ولذلك عمر لفقهه قال والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فالذي يأتي للحجر أو يتمسح بالركنين اليمانيين أو يقف عند الملزم ويدعو، هذا لأن الله أمره، هذا عبادة لله ما هو عشان الحجر. أما الذي يذهب للحجر ويقول للحجر أنا أريد منه، أو يذهب للقبر ويقول الله الله أتيناكم قاصدون ومثلكم يقصدوا ومن قصد الأجواد ليس يخيب، هذا مشكلة. الله ما قال لك تذهب إلى القبور وتقول الله الله، ولكن قال لك تذهب إلى البيت وليطوفوا بالبيت، وقال فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وقال اذكروا الله في أيام معلومات في أيام معدودات، فإذا أفضتم من عرفات اذكروا الله عند المشعر الحرام. هذه نصوص من الله، هذا شيء أمر الله به. والقياس لا يعمل، في بعض البلدان عاملين زمزم وعاملين طواف، هذا ما يجوز القياس مع الفارق، هذه أمور ما فيها قياسات، كيف تعمل زمزم وتعمل هذا؟ القياس في أمر مثل شيء، لكن هذا أمر محدود ما يقاس عليه، علم كعبة ما هي محل القياس. فلذلك المشكلة عدم الفقه، فالذي لا يفقه يلتبس عليه الأمر. السعي بين الصفا والمروة والإسراع هذا طاعة لله، هذا نوع من عبادة الله، حتى الطاعة لله إذا أمرنا نأتمر. لذلك هذا الذي استثني منه كما سيأتي أن سبب النزول لم يدخل، ولذلك مالك قال إن أسباب النزول غير قطعي الدخول، والجمهور قال سبب النزول قطعي الدخول، قالوا لأن سبب السعي بين الصفا والمروة والإسراع بين المأزمين إيش؟ امرأة إبراهيم هاجر عليه السلام، كانت إذا غاب عنها الولد تسرع في, في, في وسط الوادي، فإذا رأت الولد تمشي بشويش لأن ما عندها ماء، وبعدين خلاها، وبعدين أمور صعبة. بعدين لما جاء الله شرع أنه يطاف بين الصفا والمروة سبع أشواط، وهذا ركن من الدين، والرجال لهم أن يسعوا والنساء ليس لهم يسعوا. لذلك ذوات السبب ظنية الدخول، واجزم بإدخال ذوات السبب واروي عن الإمام ظنا تصبي، قالوا لأنه ظني لأنه قد يكون مرفوع. ولذلك المرأة ليست عليها إسراع بين المأزمين وهو سبب الإسراع فهي خرجت. إذن ينبغي لنا أن نفرق بين ما شرع الله وما كان استحسانا من الناس من غير دليل. فالعبادات توقيفية، إذا ذهبنا للكعبة وطفنا بها وتمسحنا بالركنين اليمانيين ووقفنا بعد الطواف والصلاة نقف عند باب الكعبة وندعو الله، هذا لأن الله شرعه. أما واحد يذهب للقبور ويدعوها، كيف تدعو القبور؟ من قال لك تدعو القبور؟ والله يقول ما لا أمن يجيب المضطر إذا دعا. ما هو مستند من يذهب إلى القبر ويدعوه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن القبور تزار لغرضين. الغرض الأول الاتعاظ، وأنك أنت يا حي مصيرك إلى مصير هذا القبر، فانتبه واتعظ واعمل لنفسك قبل أن يفوت عليك الأوان. ولذلك قال فإنها تذكر الآخرة أو الموت. إذن السبب الأول الاتعاظ، وأن هذا الذي كان يمشي ويتصرف ويسد وينير ويفعل الآن أصبح هامدا لا حراك له ولا عمل له إلا ما تقدم، أو شيء أعطاه الله له من دعاء من مسلم، أو الأمور الثلاثة التي تبقى للمسلم إذا مات. الأمر الثاني هو أنك تدعو له إذا جاء للقبور، قال السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، يغفر الله لنا ولكم. إذن الدعاء لهم والاتعاظ. هل قال الرسول ادعوهم صلى الله عليه وسلم؟ هل قال إنما أماكن القبور محل إجابة الدعوة؟ إذن اتبعوا ما أنزل إليكم، اتبعوا ما أنزل إليكم. الدين بالاتباع. اليوم أكملت لكم دينكم، فينبغي للمسلم أن يتفقه في الدين ويعمل بالدين، ولا يقيس في محل لا يجوز فيه القياس. إذن زمان الحج أشهر معلومات، ولذلك للعلماء في هذا قولان، قول لمالك وأبي حنيفة، وهو أنه يجوز الإحرام للحج مع الكراهة قبل أشهر الحج، ولكن لا يعمل الحج إلا في وقت الحج. الشافعي وأحمد في المشهور عنه، وهو الذي أسعد بالدليل، أن الحج لا يحرم له إلا في أشهره، وأشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة أو عشر من ذي الحجة. إذن أشهر الحج اثنين وجزء باتفاق، أو ثلاثة باختلاف. والعرب تعطي جزء الشيء لكامله في لغتها، تقول زاره السنة إذا زاره في وقت منها، أو زاره الشهر، أو زاره اليوم، أي في ساعة في هذه السنة، أو في ساعة في هذا الشهر، أو ساعة في هذا اليوم. ولذلك ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم شعبان كله، قال العلماء كله يعني أغلبه، لأن كل عند العرب تدل على الأغلب. ولذلك ما صام شهرا كامل إلا رمضان، ولا يرى صلى الله عليه وسلم في شهر أكثر فيه من الصيام من شعبان، لأنه كان يشغل بالوفود وبالمغازي، فإذا قرب رمضان يحاول أن يصوم ما كان يصومه، لأن عمله صلى الله عليه وسلم ديمة. والفرق بين القولين أن الذين قالوا كالشافعي أن الحج لا يكون إلا في أشهره، فلا ينعقد الإحرام للحج إلا في أشهر الحج، كمن يحرم بالصلاة قبل دخول الوقت للظهر ويجلس يصلي حتى يأتي الظهر، الصلاة باطلة لأنه دخل فيها قبل دخول وقتها. ولذلك قالوا الدخول في الإحرام أمر سهل، لكن لا يعمل الحج إلا في وقته. وقول الشافعي كأنه أظهر، والله تعالى أعلم. الحج أي زمان الحج أشهر معلومات، أو الحج في أشهر معلومات شوال وذو القعدة وذو الحجة. والفرق بين القولين أن من قال إن للحج كله من أشهر الحج، أن الذي أخر طواف الإفاضة إلى آخر الشهر لا يلزمه شيء، أما الذي أخره عن أيام الحج يلزمه دم على أنه انتهت أيام الحج. الأشهر جمع شهر وهو للقلة، لأن أفعل جمع قلة، وشهور جمع كثرة، لذلك قالوا جمع القلة يجمع بالنون. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن، والشهور جمع كثرة، فلذلك جاء الضمير للمفردها. قال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حروف، لأن شهور يعني جمع كثرة فيجمع بالهاء، وأشهر جمع قلة فيجمع بالهاء والنون. هذا أغلب ما هو لازم، لكن هذا معروف عندهم. أيضا الحج زمن الحج أشهر معلومات، وقته زمنه معلومات معروفات عندهم، ولذلك لم يعددها لأنهم كانوا عارفين لها. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. إذن الحج وقته معلوم، فمن يعني أوجب على نفسه الحج بأن عقده ولبس الإحرام ولبى، عقده في قلبه وأظهره بلباس الإحرام ونطق به بأن لبى، فرض هذا، فيترك ثلاثة أمور. ولذلك قلنا إن الحج ليس كغيره من العبادات. الصائم المتطوع أمير نفسه، فإن أحب أن يكمل الصيام فله ذلك، وإن أحب أن لا يكمله فله ذلك، على خلاف بين العلماء. وإن كان عند بعض العلماء صلاتنا وصومنا وحجنا كذا اعتكافنا أنها تجب باللزوم، لكن قوله لما جاءهم هل عندكم من شيء، فإني أصبحت صائما. وبعدين قال بعض العلماء صيام التطوع يجوز أن تعقد له النية قبل طلوع الشمس إذا لم يأكل الإنسان، بخلاف صوم الواجب سواء كان قضاء أو أداء، فلا بد فيه من تبييت النية. ومنهم من قال يعني مثلا إذا أكل أو شرب ناسيا فلا يلزمه القضاء، لحديث فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. مالك قال لا، فعدة من أيام أخر، من أفطر يلزم هذا اليوم، لا إثم عليه، لكن يقضي هذا اليوم، لأنه قال العدة لازم من العدة، وأنت اليوم شربت وأكلت، لكن النص في هذا قوي الحقيقة. إذن الذي يدخل في فرض الحج، وكل حج فرض إذا دخل فيه، وأتم الحج والعمرة لله. الإنسان إذا دخل في الحج لا بد أن يتمه إلا إذا اشترط، على خلاف بين العلماء. فلا رفث، لا نافية للجنس، والرفث هو ذكر النساء وما يقع بين الرجال والنساء أمام النساء، أو هو القول الذي لا ينبغي، أو هو يعني إصابة النساء. إذن الرفث في ثلاثة أقوال: إصابة النساء الجماع، أو ذكر دواعيه بحضرة النساء، أو الكلام الذي لا ينبغي. أيوة الرفث، الكلام الذي لا ينبغي، يعني فيه نوع من السقوط. قال القرطبي رحمه الله قال إن الناس قالوا هذا خبر بمعنى النهي، وهو يقول هذا بعيد، وإنما هو إخبار بأن هذا لا يحل، فمن فعله فهو غير حلال له، أي فلا رفث في الحج حلال، ولا فسوق في الحج مباح، ولا في غيره، ولا جدال في الحج، إذن هو يخبر أن فعل هذا يعني لا يوجد مباح، ويقول هو خبر لكن في الكلام مقتضى. يقول هذه نكتة غفل عنها كثير من العلماء، لذلك قالوا هذا خبر بمعنى النهي، والأمر في هذا سهل والخلاف تنوعي. إذن الرفث هو ذكر النساء أمام النساء أو مقاربة النساء أو الكلام الذي يكون فيه نوع من النزول. والفسوق هنا هو ما نهى الله عنه من الأمور المباحة التي حضرت في الحج بدليل المكان، لأن الفسوق في كل وقت حرام. إذن لما قال ولا فسوق علمنا أن المقصود به المحرمات في الحج، حلق الرأس، تغطية الرأس، تقليم الأظافر، لمس الطيب. أيوة. إذن فلا رفث ولا فسوق، الفسوق هنا يعني هو عام، لكن يدخل فيه أول دخول أوليا الأمور التي نهي عنها الحاج لأجل حجه، وهو تغطية الرأس، تقليم الأظافر، حلق الشعر لغير ضرورة، لبس الثياب، مثلا شم الطيب، كل هذه الأمور التي المحظورات التي نهي عنها، ففعلها في الحج فسوق فنهي عنها. ويدخل في الفسوق أن كل محرم من باب أحرى منهي عنه في غير الحج، فمن باب أحرى أن يفعله في الحج، ويكون في ذلك أشد، كمن يطرب بالقرآن ويتغنى به لأن هذا لا ينبغي، وكمن يفعل شيء يكون في هذا الشيء أشنع من غيره. وأصل الفسوق الخروج عن الطاعة، الخروج، فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرتها، ويقال للفار الفويسقة لأنها تخرج، والفواسق تقتل في الحل والحرم، والفاسق لأنه خرج عن طاعة الله. والله قسم الذنوب إلى ثلاثة أقسام في سورة الحجرات: الكفر والكبائر والصغائر، يعني أقسام الذنوب ثلاثة: ذنب مكفر، وذنب كبير غير مكفر، وذنب صغير. وقد أشار الله لذلك أو بينه في قوله: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، فجعلها رتبا ثلاثة. وكل الثلاثة لا خير فيها، فالكفر أعوذ بالله شؤم عجيب، والمعاصي الكبيرة لا تغفر إلا بالتوبة، الذي لا يتوب منها يؤاخذ بها، والله كريم يوم القيامة، قد يعني يغفر لمن لم يشرك به، لكن الكبائر لا بد فيها من التوبة. والصغائر تغفر باجتناب الكبائر: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. إلا أن المداومة على الصغائر يصيرها كبيرة. ومن أخطر شيء أن الدوام على العصيان يسبب للإنسان عياذا بالله سلب الإيمان. ولذلك ينبغي للمسلم أن يخاف من الإدمان على المعاصي. وقد يخاف أو يخاف صاحب العصيان عند الممات سلبا إيماني. فالذي يكثر المعاصي مضينا عياذا بالله ليهلك. لذلك ينبغي للإنسان أن يكثر التوبة ويبتعد عن الذنوب، لأن الذنب يجر للذنب، والذنب يدعو للذنب، وشؤم المعصية يدعو للمعصية، كما أن الطاعة تجر للطاعة، وبركة الطاعة تجر للطاعة. إن الحسنات أسلمت على ما أسلفت، استبقوا الخيرات، سارعوا، توبوا إلى الله جميعا. فلذا يعني من أخطر شيء الاستهتار، أن يستهتر المسلم لا يخاف من المعاصي. فإذا لم يخاف من المعاصي معصية هنا وهنا وهنا، بعدين خلاص يروح. لكن الإنسان ينبغي أن يخاف من المعاصي. وإذا أراد أن يعمل عملا يتأمل فيه فيصلح نيته، فإن كان طيبا يصلح نيته، وإن كان غير طيب لا يفعله. ولذلك استحضار النية في كل شيء تجعل العبد يكون رصيد يوم القيامة كبيرة، أن يستحضر النية في قيامه، في قعوده، في صلاته، في جلوسه، في زياراته، في كلامه. استحضار النية مهم جدا لجلب المنافع. ولا جدال في الحد، الجدال من الجدل وهو الفتل، لأن كل واحد من المتخاصمين يحاول أن يصرع صاحبه بالكلام، أو من الجدالة وهي الأرض، كل واحد من المتخاصمين يحاول أن يصرع الآخر أن يغلبه بالكلام. إذن الذي يدخل في الحد يبتعد عن منغصات الحد. الحد وقته محدود، فإذا دخلت فيه فابتعد عن الأمور التي تنقص أجرك، ومن جملتها الرفث والفسق والجدال. الجدال مثلا أن تقول هذا الشهر مقصر، لا، يقول هو الشهر مطول. تقول السنة الماضية كان الحج يوم السبت، هو يقول لك لا يوم الأحد. يعني الجدال في الحج وأنواعه، وفي مثلا يقول هو الإفراد أفضل، يقول لا أنت التمتع أفضل وتتكلم، القران أفضل. والجدال هو الكلام الذي يغير الصدر، يعني تعارض مرافقك حتى يغار صدره، فإذا غار صدره قد يصدر منه ما لا ينبغي، يقول لك كذبت أو كذاب أو لعنة الله على الكاذب عياذا بالله، فيغضب. فإذا غضب الإنسان ولم يكن متمسكا من نزوته يصدر منه ما لا ينبغي، فيكون هذا سبب إيش؟ في تنقص الأجر. لذلك ربنا كريم ورحيم وعالم بمصالحنا، فأمرنا بالحج وبين لنا أن وقته محدد، فينبغي إذا دخلنا فيه فنبتعد عن منغصات الأجر. إذا وقت الحج معلوم، فمن دخل في الحج فليبتعد عن المنغصات حتى لا يضيع حجه أو ينقص أجره. ما أجمل هذا، وما أحسنه، وما أنفعه للأمة لو عملت به. إذن لا رفث، لا نساء، ولا كلام في النساء بحضرة النساء، ولا كلام ساقط، ولا فسوق مخالفة لله، سواء فيما نهي عنه في الحج أو فيما نهي عنه في كل وقت. ولا جدال مخاصمة في الحج، وإنما الإنسان يشتغل بالطاعة، وإذا أراد أن ينبه ينبه بالرفق، ويذكر رأيه ويكف، يقول الذي أرى أن الصحيح كذا بدليل كذا وكذا ويسكت، أو يرى أخاف في الحج على خطأ يقول له يا هذا لا يجوز وأنت حاج. لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مطالب به في كل وقت، من رأى منكم منكرا فليغير. وجعل التغيير ثلاثة رتب، وقال لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال العلماء الاهتداء هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا لم تأمر بالمعروف ولم تنهى عن المنكر لم تهتدي. ذلك أبو بكر قال إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، والله لتأمرون بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليخالفن الله بين قلوبكم ثم يلعنكم كما لعنهم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. لكن لا بد للآمر أن يعلم أن هذا معروفا، أن هذا معروف، ولا بد للناهي أن يعلم أن هذا منكر، لا بد أن يكون عالما، ولا بد أن يفعل ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة، ولا بد أن يرتكب أخف الضررين بأنه لو أمر لأتى المأمور بما هو أشد مما هو فيه، فينبغي أن تتركه، لأن الله يقول فذكر إيش إن نفعت الذكرى. إذن هذه الأمور تحوط بها أمور لا بد للآمر أن يعلمها ولا بد للناهي أن يعلمها حتى يستوفي الشروط. وينبغي للآمر أن يكون متصفا بما يأمر به. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ فإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلف من إياه تأمر آتيا. ولذا وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس وهو مريض. ينبغي للإنسان إذا أراد أن يأمر بشيء أن يكون هو ملتزما به ومتصفا به، لأن ذلك مدعاة لقبول الناس. إذن ولا جدال في الحد، لا تجادلوا، لأن الجدال في الحد سبب في إغارة الصدور، وإغارة الصدور سبب في الغيبة أو في السب أو في الشتم أو في الهجر، وكل هذا مدعاه لتنقيص الأجر وللوقوع في المعصية. فلذلك لما أمر الرب جل وعلا بالحج وبين أن وقته محدد بين المضار، كما قال في سورة الحجرات فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، ثم سدد منافذ خلخلة الأخوة لا يسخر قوم من قوم. ولذلك كل ما أمر الله بأمر أو نهى عن معصية يحاول أن يسد المنافذ التي تأتي روافد لضياع هذا الأمر، وهو يريد الأمة أن تبقى أمة صالحة أجرها كامل. فلذلك أمرها بالحج وبين لها ما لا تفعل، ونهاها عن الطرق التي لو سلكتها لكان ذلك سببا في نقص أجرها. إذن فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ثم قال وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، ما هو مثلا ضد الرفث؟ الطاعة. الرفث أن الإنسان يطيع ويبتعد عن الشبه. الفسوق ضده إيش؟ الاتقاء. والجدال ضده الموافقة. إذن وما تفعلوا من خير يعلمه الله، هذا فيه إيماء إلى أضداد هذه الأمور أن يتصف بها الحال، أن يكون عفيفا، أن يكون مستقيما، أن يكون لينا موافقا، وأن لا يحصل منه شيء من هذه الأمور. وفي ذلك تحفيز وتحميس للحجاج أن يستقيموا. لأن وما تفعلوا من خير، أي خير تعملوه يعلمه الله والله كريم، بعدين يعلمه الله والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. فهذا فيه يعني تأكيد وفيه يعني إيهاب لهم بأن يستقيموا ويبتعدوا عن المعاصي. بعدين قال وتزودوا، تزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوا يا أولي الألباب. قيل كانت بعض البلدان يقول نحن المتوكلون ويأتوا للحج من غير زاد، فقال لهم ربهم تزودوا فإن خير الزاد التقوى. ومن التقوى أن يتزود الإنسان في سفره بالطعام وبالمؤونة، وأن لا يكون عالة على الآخرين فيحرجهم ويسبب لهم التبرم والإحراج. فالذي يريد أن يحج، الله ما أوجب الحج على من إلا على المستطيع. فينبغي للمسلم إذا أراد أن يحج أن يأخذ ما يكفيه وأن لا يحرج إخوانه. ولذلك في الحديث ولا يحل له أن يثوي فوق ثلاث نس ليحرجه، إتحافه يوم وليلة والضيافة ثلاثة أيام وما بعد ذلك فهو صدقة. ولا يحل له أن يثوي عنده فوق ثلاث ليحرجه. هذا الدين عجيب، الإسلام دين الرفق، دين السماحة، دين النزاهة، دين نزع المكان من النفوس وجعل النفس بريئة من الشوائب. ولذلك ما رأيت شيئا أنفع من حديث مسلم: والله لا يؤمن أحدكم، والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وأي شيء أعظم من هذا الحديث؟ هذا الحديث يجعل المسلم يحب إخوانه، يجعل المسلم يريد لإخوانه العزة والعلم والغناء والعافية والصحة والسعادة، لأنه لا بد أن يجعل إخوانه كنفسه، وإلا كان إيمانه ناقصا. والله لا يؤمن إيمان كامل من لا يحب لإخوانه ما يحب لنفسه. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المدلجي وقال: هذه الأقدام بعضها من بعض، جاء يتهلل ويقول: أما سمعت ما قال المدلجي؟ لأن زيد كان له لون وأسامة له لون، فلما رأهم وهم مغطين رؤوسهم في الشتاء أو في برد ورأى الأقدام قال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض على اختلاف اللون، فهو فرح بهذا، لأن في نوع من البراءة وفي نوع من إثبات النسب وفي نوع من بعد الشائبة. ولما نزلت براءة كعب بن مالك تهلل وجهه بقي كالمشربة، يفرح إذا جاء لمسلم خير، وإذا جاءته توبة، وإذا جاء لواحد ولد، وإذا جاءه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يفرح بما ينال المسلمين من الخير. ولذلك صلوات الله وسلامه عليه قمة. فبعض الناس عياذا بالله يصاب بما لا يصاب بالحسد، ويقال الحسد صاحبه دائما مريض، وهو أعظم ذنب، لأنه اعتراض على الله. بدل من أن تفرح أن إخوانك أكرمهم الله، يبقى في قلبك الألم أن الله أكرم عبيده. ذلك من أكبر الذنوب ومن أكبر الأمراض الحسد، وصاحبه دائما وجهه أسود وكاله وحزين عياذا بالله لما في قلبه. ولذا نرجو الله السلام والعافية، أكبر علاج له أن تدعو لمن حسدته، تدعو: اللهم زده علما، وزده مالا، وزده تقا، وزده فضلا، وزده خيرا وصحة. أي واحد تحسده أدعو له حتى يبعد الشيطان عنك الحسد، لأن الشيطان يأتي بالحسد لتقع في الحرام ولتقع فيما لا يجوز. فإن خير الزاد التقوى. قال لهم: تزودوا، خذوا معكم الزاد، ولا تقولوا نحن المتوكلون ولا تذهب. ولذلك قيل لأحمد، جاءه واحد قال له: أنا أريد أن نحج ونتوكل. قال له: بشرط لا تمشي مع الرفقة، امشي الحالة. قال له: أنا لا بد نمشي مع الرفقة. قال له: إذن ما توكلت على الله، وإنما توكلت على أزودته. أحمد بن حنبل يقول له كذا رضي الله عنه. قال له: أنا أريد أن نحج ونمشي متكلا على الله. قال له: طيب تفضل اتكل على الله، لكن امشي بمفردك، لا تمشي مع الرفقة، روح الحالة. قال له: أنا أمشي مع الرفقة. قال له: إذن أنت ما توكلت على الله، توكلت على أزويدتهم، هم جمع زاد، ما هو على. ولذلك من تقوى الله وأن الإنسان يتزود ويقوم بالأسباب ويتعفف، وإذا لم يساعد الناس يكفهم من نفسه، يقوم بنفسه. بعدين قال: فإن خير الزاد التقوى. بعدين أكبر ما يتزود به الإنسان التقى، ومن التقى أنك إذا أردت أن تسافر تقوم بالأسباب. والتقى هو الزاد طبعا، أو قيل لما قال تزودوا انجر الكلام للسفر البعيد وهو ليوم القيامة، فبين أن أهم شيء فيه هو التقى، لأن يوم القيامة ما فيه إلا حسنات وسيئات. ذلك الذي يتقي الله يوم القيامة يكون ناجي. والتقى لا يمكن أن يكون إلا بالمكابدة، الذي لا يكابد الطاعات لا يكون عنده تقى. لا بد أن يكابد موارد العلم ويستعملها في شكر الله. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أعطاك النظر لتقرأ في المصحف، أعطاك السمع لتسمع القرآن والمواعظ، أعطاك الفكر لتفكر كيف تنقذ أمتك، كيف تنجو من النار، كيف تترك لك خير قبل أن تموت، علم أو صدقة أو ولد صالح يدعو لك. إذن هذه موارد العلم لشكر الله، ما هو لتحملق في الحرام، ما هو لتتكلم وتفكر في الحرام، ما هو لتسمع الحرام. فإذا كابد المسلم الطاعات قوي جذع الإيمان في قلبه، فإذا قوي جذع الإيمان في قلبه أصبح النفع منه للإسلام والمسلمين محققا، فإذا دعا ربه استجاب له، وإذا عاداه شخص دمره ربه، وإذا تكلم وفقه الله، وإذا دعا استجيب له. لكن هذا لا يمكن إلا بيش؟ بالجهاد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أما الإنسان الذي لا يهم، إذا رأى نظر يم، وإذا رأى كلام تكلم، وإذا رأى يعني أي شيء يريد يفعله مشكلة، ونهى النفس عن الهوى، ونهى النفس عن الهوى، وآفة العقل الهوى، كل المشاكل من الهوى. حجبت النار بالشهوات، وحجبت الجنة بالمكاره. قال العلماء من اقتحم حجبات المكاره دخل الجنة، غض بصره، صام نهاره، قام ليله، بر بوالديه، أكرم جيرانه، دعا للمسلمين، سامح من ظلمه، كلها مكاره. قيام الليل، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الصيام جنة، الصبر على الأذى، وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع السهام المهندي. لا يوجد شيء أصعب من ظلم القرابة، لكن القرابة هؤلاء مشكلة إذا قاطعتهم الحالقة، فتغاضى عنهم وسامحهم. كل هذه مكاره. إذا من اقتحم حجبات المكاره دخل الجنة، ومن اقتحم حجبات الشهوات دخل جهنم. نام كما يحلو له، أكل كما يحلو له، شرب كما يحلو له، نظر كما يحلو له، تكلم كما يحلو له. إذا من اقتحم حجبات الشهوات دخل جهنم. إذا فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. والله دين جميل الإسلام، هذا دين لا يقاوم أبدا. إذن وتزودوا ولا تقولوا نحن المتوكلون ولا تأتوا بزاد، فإن أفضل الزاد وخيره تقوى الله تعالى. والتقوى كثير في القرآن، والأمر به، وحقيقته أن لا ترى حيث نهيت ولا تتخلف حيث أمرت. التقوى أن تفعل ما أمرت به وتجتنب ما نهيت عنه، وبعبارة أخرى أن تترك بعض المباح خوف الوقوع في الحرام. والتقاء لا يمكن أن يكون إلا بالمتابعة، متابعة، تأطر نفسك على الحق. أطر الإنسان يغض بصر وهو لا يريد أن يغض بصر، يسكت وهو لا يريد أن يسكت، يجلس وهو لا يريد أن يجلس، فهو يعود نفسه قليلا قليلا قليلا، فإذا هو أصبح تقيا. ولذلك القرآن أحيانا والدين ينزع الشرور من النفوس عن طريق الإقلال والتدرج، لأن الإنسان إذا كبس على نفسه أول مرة يسأم، لكن يبدأ بالعمل قليل قليل حتى يتعود عليه. ولذلك لما كان الخمر متعلقة به قلوب الكفار ما جاء في تحريمه في وقت واحد، جاء متدرج في 4 مواضع. أول شيء آية النحل، يسألونك ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا إيش ورزقا حسنا. فقوله رزقا حسنا يفهم منه أن السكر غير رزق حسن، لكن هذه إشارة خفية جدا وبعيدة، تتخذون منه سكرا بعدين قال ورزقا حسنا. إذا الفهم يقول إذا السكر ليس رزقا حسنا. إذا هذه الإشارة الأولى. الثاني قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما، هذه أكبر. الثالثة لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، هذه أكبر. الرابعة فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إذا هذا نهى عنه عن طريق الإقلال حتى النفوس تتعود. لذلك الإنسان يغض بصره وما في قلبه التقى، ويكف لسانه وما في قلبه التقى، ولكن قليل قليل يبدأ التقى يزيد يزيد، ينبت ينبت بالأعمال وبدعاء الله وبالمجاهدة، كما ينبت يعني النبات بالماء. الماء تحط على الشجرة ماء قليل أول شيء، لأنك إذا صبيت عليها ماء كثير ما تمكن تنبت، وبعدين قليل قليل حتى تصبح دوحة كبيرة. كذلك أنت تعمل قليل قليل حتى يبقى الإيمان في قلبك قوي، فتكون لا تقاوم. إذا دعوت استجيب لك، وإذا عاداك شخص دمره ربك، وإذا سألت الله أعطاك، وإذا دعوت وفقت في حياتك. لكن هذا لا بد فيه من المكابدة من الجهاد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. واتقوني يا أولي الألباب، هنا شوف فيه إشارة، يا أولي العقول اتقوني، يعني تجنبوا معاصي، امتثلوا أوامري، اعرفوا ما لا أوجبت عليكم ما لا حرمت عليكم. يا أصحاب العقول، واللب خالص الشيء. ولذلك قال هل رأيت فعولة مضعف؟ قال له نعم لبوبة، ما فيه إلا هي فعولة مضعف قليل فيه اللب، لبوبة يعني عقلة. والألباب هو الشيء الخالص، وكأن العقل هو الخالص من الشيء لما فيه من الفائدة للإنسان. ولذلك قال في حقي يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ولذلك الله دائما ينبه في كتابه ويذكر الناس أن أصحاب الألباب والعقول هم الذين ينتفعون. إذن واتقوني يا أولي الألباب، يا أصحاب العقول لعلكم تفلحون، أو واتقوني يا أولي الألباب هنا بس، الآية الأخرى لعلكم تفوزون هنا يا أولي الألباب بس. ثم كان بعض الناس في الأسواق، سوق مجنة وذي المجاز والأسواق التي كانت في المواسم ويتجر بها الكفار قبل نزول الإسلام، كأن بعضهم تحرج من ذلك، فقالوا هل نتاجر في التجارة أو هل نكتري؟ أو واحد كان يكتري الجمال قالوا لا حج لك. فسأل، فجاءت الآية تقول ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، هذا من فضل الله علينا. قالوا هي التجارة في مواسم الحج، يجوز للحاج إذا كان عنده بضاعة أن يبيعها، وإذا هي التجارة في مواسم الحج. ولذلك هذا الحج مؤتمر عظيم للمسلمين، كم من واحد تشكل عليه مسألة يأتي للحج ليزيل هذا الإشكال، كم من واحد يريد علاج فيأتي للحج ليرى هذا العلاج، كم من واحد يريد آلة فيأتي للحج ليرى هذه الآلة، كم من واحد يريد بضاعة فيأتي للحج ليرى هذه البضاعة، كم من واحد يريد صديق يراه فيأتي للحج ليرى محبوبه في الحج. إذن فيه منافع، منافع عظيمة دنيوية وأخروية. إذن ليس عليكم جناح، ليس عليكم إثم أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم التجارة. لكن الأفضل والأبعد عن الشغل أن الإنسان إذا لم يكن محتاجا للتجارة والأمة ليست محتاجة لتجارتك، أن تتفرغ في الحج لعبادتك. أما إذا كنت محتاجا لذلك أو الأمة محتاجة فلا ضير عليك في ذلك. والأعمال بش بالنيات، كم من تاجر يحج ويغفر ذنوبه وهو يبيع ليعطي للناس وليسد للناس حوائجهم. ولذلك البيع فيه صدقة السر، قد الإنسان يتصدق بالسر في البيع ولا يدري، تنزله أو يكون محتاج لهذه البضاعة وهي قليلة فتبيعها لمن هو محتاج وتنوي فيه الأجر فيه. إذن ليس عليكم إثم ولا حرج في أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم يعني الحج، وهذا من رفق الله بنا ومن رحمته، أباح في مواسم الحج، ما حرم علينا البيع والشراء، لأنه لو حرمها لبعض الناس يهلك بالعطش في عرفات، وخصوصا إذا كان إيش حر. لكن هذا يأتي بالماء، وهذا يأتي بالشراب، وهذا يأتي بالأكل، وهذا يأتي للعبادة، والكل يرحم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات، إذن فإذا أفضتم من عرفات هذا دليل على وجوب الإتيان لعرفة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، من فاتته عرفة فاته الحج. والحج الذي هو عرفة يبدأ من طلوع فجر يوم التاسع إلى غروب إلى طلوع فجر يوم العاشر، 24 ساعة يوم وليلة. والجمهور عندهم الوقوف من بعد الظهر، وعند مالك لا بد من جزء من الليل، وعند الجمهور من لم يجمع بين الليل والنهار ولم يكن مراهقا أو جاء متأخر يلزمه دم. وحديث عروة بن المضرس من صلى صلاتنا هذه وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار، ولكن هو لما جاء قبل الظهر نزل في وادي عرنة وقال وارتفعوا عن بعض عرنة، فلما صلى الظهر والعصر جمع تقديم وقف على ناقته يدعو حتى غربت الشمس، ثم قالوا الصلاة، قال الصلاة أمامكم، فمشى بناقته وقال السكينة السكينة، فإذا فوجد فجوة النص حتى جاء لمزدلفة وجمع فيها بين المغرب والعشاء جمع تأخير بأذان وإقامتين، ولم يصلي شيئا تلك الليلة ونام على القول المشهور. إذا قال فإذا أفضتم من عرفات، هنا يدل على أن عرفة لازم يؤتى لها، فاذكروا الله عند المشعر الحرام عند مزدلفة، وقيل المقصود به صلاة الفجر، وقيل ذكر بعد الصلاة وهو الوقوف بها. وهذا الوقوف دلت دلالة الإشارة على أنه ليس بلازم، لأنه قال أن المبيت بمزدلفة ليس بلازم، لأنه قال وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار، فإذا كان جاء لعرفة في آخر جزء من الليل يستحيل أن يبيت بمزدلفة، وقال فقد تم حجه. ولذلك هذا دليل الإشارة كقوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، مع قوله وفصاله في عامين، فدل على أن أقل مدة الحمل 6 شهور. ولذلك قوله وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار، فإذا كان جاء لعرفة في آخر جزء من الليل يستحيل أن يبيتش بمزدلفة، وقال فقد تم حجه. إذن فاذكروا الله عند المشعر الحرام، يعني صلوا أو اذكروه ومجدوه بما هو أهله، واذكروه أيضا احمدوه لهدايته لكم بأن وفقكم إلى هذا الإسلام وإلى الحج، وإن كنتم من قبله أي قبل النبي صلى الله عليه وسلم أو قبل القرآن أو قبل هذا الدين لمن الضالين الخارجين عن طاعة الله تعالى، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. هذا إيماء إلى ما كان يعمل الحمص، الحمس وهم قريش ومن معهم قالوا نحن أهل الحرم لا نخرج من الحرم ولا يذهبون إلى عرفات. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. أطلبوا من الله، اطلبوا من الله أن يغفر لكم، لأن الحاج في حجه لا يخلو من بعض الأمور، والإنسان خلق ضعيفا وهو عرضة للذنوب، ونحن خطاؤون وخير الخطائين التوابون. إذن أمر الله تعالى بالاستغفار حتى يسد ما حصل من الحاج من خلل. إن الله جل وعلا غفور لذنوبكم رحيم بكم، ولذلك علمكم مناسككم وعلمكم ما يضركم في حجكم لتجتنبوه وتكمل لكم النعمة وتكونوا كما قال ربكم خير أمة أخرجت للناس. نرجو الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا جميعا من المتقين، إنه خير مسؤول والقادر على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.